لا يقع. فاللي كنت انت تشير اليه في كلامك السابق هو لو طلقها مثلا في حالة الغضب لا يقع. مين بيقول مدهوش ولا ما ادري ان الفقهاء بيقولوا طلاق الغضب. وفي المسألة قولة منهم من ينفذه رغم أنفه، كذلك طلاق المكره الأحناف يقعونه، الشافعي وغيرهم لا ينفذونه، وهذا هو الصواب أيضا. أي نعم. رجل مقاول وعنده مال، إله عليه مال، إله هو عليه، أحيانا بكون ما عنده شيء وأحيانا بكون عنده كثير، أحيانا فقير أحيانا غني. فهل هذا يجب عليه الحاج وهو إله عليه؟ الحاج مسؤول الحاج. والله السورة فيها تناقض شديد. أنا بقول، وهذا طبعا جواب من يجد لنفسه مخرجا، بقول إذا كان يعني يجوز له الشهادة والسؤال أو في أحسن الأحوال يقبل الزكاة من الأغنياء، هذي قد يكون مثله كما أن يسكت عين لله يجب عليه الحج. طيب كيف بدنا نميز بين الإغلاق وعدم الإغلاق؟ كالتخير أبو بلال، كالتخير معنى مخه عم يشتغل يعني، بس عم يشتغل مو معنى لوحده يعني. هذا الجواب الحقيقة، لأن المسألة تحتاج إلى تفاصيل، والتفاصيل نحن ما نملكها. أنا ما بتصور يعني، أنا ما بتصور رجل من النوعية يعيش سنين ما عنده نصاب زكاة، ما بتصور. إذا صحت قولي هذا انتهى الأمر، يعني بتريد تقول انه كلام السابق غير صحيح، انه لا يتصور؟ ايه يعني متصور ومتصور. عجيب. السلام ومع ذلك لو جينا نحط صوفي إنه صوفي أعمى بتطلع أكثر مني. لا بقول لا كبير يسمع لي ممكن يطلع. نعم. كنت أحسب إنه يسمع لي كلهم. يعني هذا اللي بيقوله ممكن يقع، ولا بتقول أنت ممكن يقع. لكن هذا الكلام معناه في شيء محرم في الإسلام، وهذا أعرفه أن التجار يقعون فيه. يعني في عليه ديون يستطيع الوفاء ولا يتعامل فيتعامل بها، هذا في هذه الحالة بيكون عم يتعامل بأموال غيره. هذا كثير من الناس اللي تفعله المسلمون سرعة. نعم، لذلك عم ألفت النظر إلى أنه هذا لا يجوز. يعني هذا الإنسان